أحسن الله إليك. سؤال يقول: من لم يتيسر له أن يقرأ ويصلي الصلاة في أول ليلة من رجب، هل له أن يقضيها في غيره من الليالي؟ إيش يقول؟ من لم يتيسر له أن يصلي الصلوات والأذكار الواردة في أول ليلة من رجب، هل له أن يقضيها؟ ومن قال لك أن رجب له عبادة خاصة وصلوات معينة؟ ومن الذي شرع لنا ذلك؟ رجب كغيره من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، تعظيمها بأن نتجنب المحرمات أشد من غيرها كالحروب وسفك الدماء وغير ذلك. أما أن نشرع عبادات خاصة سواء في أول ليلة أو ليلة 27 أو غير ذلك، هذا باطل. وما خص رجب بأي عبادة، لا صلاة ولا صوم ولا عمرة، كل ذلك من ادعى وزعم أن لرجب خصوصية في العبادات فقد كذب وافترى، والعبادة توقيفية، من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في رجب عبادة خاصة أبدا، لا صوم ولا صلاة ولا عمرة ولا أي عمل. فليكن معلوم علم اليقين أن من ادعى أن لرجب عبادات خاصة فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فرجب فغيره كغيره من الشهور، ما كنت تعمل في صفر في شوال في جماد اعمله في رجب أبدا. صلوات صوم عمرة أي شيء، لا تخص رجب في شيء، لا أول ليلة ولا غيره. يعتقدون أن ليلة 27 أنها ليلة الإسراء، وأنهم يعظمون تلك الليلة، ولذا نراهم في المسجد الحرام يكثرون أشد من غيرها من الليالي، ويتجمعون ولا ندري عاد ماذا يعملون غير الطواف والصلاة، الله أعلم. ثم يصبحون صائمين. على كل حال أقول مرة ثانية أن رجب كغيره، ما كنت تعمل في صفر وجماد وشعبان وغيره فاعمله في رجب، وإياك إياك أن تدعي أن لرجب خصوصية، ومن ادعى ذلك فقد كذب وافترى على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجوز أن نقول أن الله عز وجل يجلس على العرش كما نجلس؟ هذا هو التشبيه الباطل. قل: إن الله يستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا يعرف كيفية ذلك وكنه إلا الله عز وجل. عند هذا نقف. وليسعك ما وسع من كان قبلك. الإمام مالك سمعت كلامه لما سأل الرجل كيف استوى، قال: الاستواء معلوم، يعني عندنا ثابت أنه استوى، لكن الكيف مجهول، لا يعلم صفاته كيفيته إلا هو. والإمام به واجب، والسؤال عنه بدعة، فلا يجوز أن تأتي بلفظ من عندك. قل: الرحمن على العرش استوى، كما هي في الآية. حسن الله عليكم. سلام. يقول مسألة القسام، يقول: إذا ضرب رجل أو رمي بالرصاص وجاءت في جوفه تلك الطلقة، ثم اتهمت قبيلة أنها هي التي فعلت ذلك قتلت الرجل وأنكرت، يقول: هل يجري فيها مجرى القسامة والقسامة؟ إذا كان بين القبيلتين عداوة ظاهرة معروفة، واتهم رجل بعينه، فإنه يجرى فيها حكم القسامة. وأما مجرد أنه رجل من تلك القبيلة أطلق رصاصة وأصابت، هذا ما دام أنه ما في عداوة بينهم يؤتى بالرجل المتهم، فإن اعترف فإنهم أولياء القتيل إذا كان متعمد قتل هذا الرجل فإنهم يخيرون بين القصاص وبين الدية وبين العفو. وإن أنكر، يعني متهم هو بنفسه ولكنه أنكر وليس هناك شهود، فإنه يحلف يمينا واحدة على أنه بريء ويبرأ وأمره إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.